قال صلى الله عليه وسلم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. وهذا والعياذ بالله من أبين الظلم، أن يأتي الإنسان لأجير يعمل عنده ثم يأخذ منه حقه، رغبته، نهمته، ما المطلوب منه، ثم إذا جاء ليقاضيه ليعطيه ماله قال: أنت تركت كذا، أنت تركت كذا، أنت خرجت كذا، أنت تأخرت في ساعة كذا، أنت، حتى لا يكاد يعطيه شيئا وهو يعلم يقينا أن ذلكم الرجل قد وفى ما عليه. اللهم إلا ما لا يمكن أن يتركه أحد، التي الله جل وعلا في التعامل معه سمى اللمم، وهو الذي لا يمكن أن يتحرز منه أحد. فكل عقد، كل أحد يعمل عندك لا بد أن يكون له أمور لا يستطيع أن يتحرز منها. والحق أن مما هو مشاهد في حياة الناس في شرق العالم وغربه، في شماله وجنوبه، في بلادنا وغير بلادنا، أن كثيرا من القصور الفاخرة، كثيرا من البيوت الواسعة، كثيرا حتى من الدور الضيقة، أصحابها عياذا بالله يوجد لديهم من الأجراء والأجيرات من العمالة رجالا ونساء من يهضمون ويظلمون حقهم. وكثير من الشركات والمؤسسات تستقدم العمالة على عقود وهمية مكتوبة مقروءة، حتى إذا جاء العامل إلى البلاد وجد شيئا غير الذي اتفق عليه، حتى لو قلنا يعني يمنى بالسكن ثم نرى السكن غرفا موحشة ضيقة مظلمة، يعلو العمالة بعضهم بعضا فيها، إن وجدوا مكانا للطعام لم يجدوا مكانا للمأوى، وإن وجدوا مكانا للمأوى لم يجدوا مكانا لكذا وكذا، لأمور عدة. وهذا ينظر إلى حالهم قبل أن يأتوا ويتحجج عليهم بأنكم كنتم في ضيق من العيش ومسكنة وفقر، ونحن أقدمناكم إلى هنا فكونوا حامدين لله أنكم تطعمون. وهذا كله لا يسوغ أبدا أن يظلمهم من كان هذا صنيعه، وهم للأسف كثر. فإن يوم القيامة خصمهم رب العزة والجلال، وفي الحديث القدسي: ومن كنت خصمه فقد خصمته. وهؤلاء عياذا بالله، ونحن نتكلم على علم ويقين، سيجدون في حياة البرزخ ما لم يخطر لهم على بال. وبعضهم يكسب أموالا ثم يريد أن يشعر نفسه أنه على الحق، يريد أن ينفق، يبني مساجد، يقيم دورا، يعين في مواطن تبرعات وإغاثات، هذا كله لا يغير من الأمر شيء. أولا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأمر الأجل والأهم أن ذلك ظلم بين واضح، والله عز وجل حرمه على نفسه فكيف على عباده؟ وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذاء الناس في مطعمهم في مآلهم خاصا بعد أن يقوموا بما ألزمتهم به، كل ذلك يقيم الحجة عليك. ولو استطعت أن تقنع السلطان، تقنع القاضي، تقنع من تريد إقناعه، فإن ذلك كله لا يسوغ لك أن تظلمه، ولن تستطيع أن تكون خصما لله، لا أنت ولا غيرك.